كانت وقفة جماهير الشعب العربي في مصر وفي سائر أنحاء الوطن العربي الكبير هي التجسيد الحي لمقدرة شعبنا وصلابته في مواجهة أعدائه. كانت هذه الوقفة تعبيرا عن الإيمان بالله عز وجل وبالنصر الحتمي على قوى البغي والعدوان. وفي 23 من نوفمبر عام 1967 وقف الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في افتتاح مجلس الأمة يؤكد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ويعرض صورة أمينة للتطورات والجهود المكثفة منذ كانت هبة الشعب العظيم يومي 9 و10 من يونيو 67. أيها الإخوة المواطنون، الرئيس جمال عبد الناصر. أيها الإخوة المواطنون، أعضاء مجلس الأمة، لقد أثرت أن أجيء اليوم إلى مجلسكم الموقر بغير نص مكتوب كامل لحديثي معكم، وذلك عن اعتقاد بأن نوع الحديث الذي نحتاج إليه اليوم هو حديث القلب للقلب، وهو حديث لا بد له أن يكون مفتوحا وطليقا لا تحده قيود النصوص الرسمية ولا تحبسه الألفاظ المقررة سلفا والعبارات المكتوبة من قبل مناسبته. ولقد كان موقف جماهير شعبنا يوم 19 يونيو هو التعبير الحي عن هذا الإيمان بالنفس وبسلامة الخط النضالي وبالمبادئ وبالله. إن هذا الموقف كان هو بذاته نقطة التحول في الأزمة. إن هذا الموقف كان هو الحد الفاصل بين الظلام الذي أطبق علينا وبين الضياء الذي أمسكنا بخيوطه ورحنا ننسج منها نهارا جديدا أكثر إشراقا وأكثر مدعاة إلى الأمل. إن شعبنا بهذا الموقف أثبت أن رقعة من أرضه قد تسقط تحت احتلال العدو، ولكن أي رقعة من إرادته ليست قابلة للسقوط تحت أي احتلال. وإرادة الشعب وليست أي رقعة من الأرض هي القول الفصل، وهي الفارق بين القبول بالهزيمة والاستسلام لها، وبين التصميم على المقاومة والإصرار عليها حتى يمكن استعادة رقعة الأرض المحتلة واستعادة النصر الضائع. وإن تقع رقعة من أرض الوطن أسيرة في يد عدو زود بإمكانيات تفوق طاقته، فهذه ليست الهزيمة الحقيقية ولا هي النصر الحقيقي للعدو. وإن تقع إرادة الشعب أسيرة في يد هذا العدو، فهذه هي الهزيمة الحقيقية وهذا هو النصر الحقيقي للعدو. وإن يفاجئنا العدو بقوة لم نحسن تقديرها ولم نحسن مواجهتها، فليست هذه هي الهزيمة. في هذا الوقت اللي كان عدانا فيه معتقدين ان احنا سننهار تحت وطأة الصدمة، خرج الشعب ليؤكد قوة ارادته وان هذه الارادة لا تقهر، وانه لا يكفي لقهرها اي خسارة في المعدات او في الارض، ان قواتنا المسلحة قد استعادت جزءا لا يستهان به من قوتها الحربية، كما انها الان تقف على جبهة قوية تحت تقدر فيها على العمل المؤثر والفعال، ولست أريد الآن أن أخوض في أي تفصيلات عسكرية تفيد العدو ولا تفيدنا، ولكنني أكتفي بالقول بأن المقدرة الحقيقية لقواتنا المسلحة الآن تفوق مقدرتها الحقيقية قبل بدء المعارك. وذلك تغيير ضخم وهائل لم نكن نحلم بالوصول إليه في هذا المدى القصير من الزمن. الذي أحدث هذا التغيير الضخم أو الذي أتاح له أن يحدث هو الإرادة الشعبية التي تمركزت في جبهة صمود سياسي بطولي، ورفضت رفضا كاملا ان تخضع او تلين. جبهة الصمود هذه هي التي سمحت لخطوات العمل الوطني ان تتقدم وان تتحرك وان تحدث التغييرات المادية اللازمة والضرورية. ان خطوات التغيير تلاحقت، وكان بعضها في تلاحقه يبدو وكأنه غير مرئي، ولكن ونحن نستعرض الآن ما حدث ونعبر عليه بنظرة شاملة، فإننا نستطيع أن نرى وأن نربط الخطوات ببعضها. نستعرض معا. أول حاجة، مواجهة الحقيقة في النكسة والمقدرة على استيعاب هذه الحقيقة والمقدرة على تمالك النفس واستبقاء الإيمان بالقدرة على تجاوزها. ده أول تغيير حل بينا بعد الهزيمة والنكسة. الناس قدم الواجب على قد القدرة اللي كانت موجودة في ايديهم. قيادتهم، قيادة الطيران، لم تقدر الموقف تقدير صحيح، وتسببت في الكارثة اللي حصلت للطيران صباح يوم 5، بالتالي تسببت في ان تنتهي المعركة بالطريقة اللي انتهت دي. استطعنا ان احنا نواجه الحقيقة رغم كل ما حصل لينا. استطعنا ان نواجه الحقيقة بعد هذا بايام. طبعا من اول يوم بدأنا ان نلم نفسنا، ننظم دفاعاتنا، وصممنا على ان نقاتل من شبر الى شبر. وحينما اراد العدو ان يتقدم الى بور فؤاد في اواخر شهر يونيو، لم نتركه في معركة راس العش، واشتبكنا معه، تصدت قواتنا المسلحة لي، قبلنا بالمخاطرة. والطيران في هذا الوقت ما كانش استعاد وضعه الطبيعي، والعدو كان قادر على احداث التصاعد، ولكن قبلنا المخاطرة. وده يبين التغيير اللي حصل في هذه الايام. أن أتبين هذا من غير خديعة للنفس. النهاردة أقول بعد استيعاب كل ما حدث، بعد تقبل المسؤولية لكل منا بكرامة الرجال، لابد أن يكون هناك الإيمان بالقدرة على اجتيازها. معنى ذلك أن نملك أنفسنا وأن نخرج من دور الانفعال إلى دور الفعل. ده الجزء الأول في الاستعراض. الجزء الثاني هو كان لابد للعمل أن يبدأ بالقوات المسلحة، وزي ما انتم عارفين اتخذت قرارا بتغيير كل قيادات القوات المسلحة، وبدأت عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة، عملية من أصعب ما يكون في ظروف من أصعب ما يمكن أن نتصور. لم يكن الأمر مجرد تغيير القيادات، كان التغيير في القوات المسلحة أبعد وأعمق. كانت هناك بعض العناصر استغلت الوضع السياسي للقوات المسلحة، كانت هناك بعض العناصر تريد أن تتخذ من الوضع السياسي للقوات المسلحة مركز من مراكز القوة، هناك بعض العناصر كانت تقيم من نفسها طبقة عازلة فوق القوات المسلحة، وعلى هذا الأساس كان لابد من أن تغير العناصر اللي استغلت الوضع السياسي للقوات المسلحة واتخذت من القوات المسلحة وسيلة لكي تجعل من نفسها مركز من مراكز القوة، وأيضا العناصر اللي كانت تقيم من نفسها طبقة عازلة فوق الجيش. وبعد هذا أبعدت العناصر التي أظهرت تجربة الاستعداد عدم كفائتها، وبعدت العناصر التي ثبت بتجربة ميدان القتال أنها غير قادرة على مسؤولية ميدان القتال. على ضوء النكسة وفي حرارتها كنا نعيد بناء القوات المسلحة. النقطة الثالثة، مع البدء في البداية الصحيحة في إعادة بناء الجيش، بدأنا في إلقاء نظرة شاملة بالمراجعة على أوضاعنا الداخلية. النقطة الرابعة في كلامي في هذا الاستعراض هو موضوع محاولة الاستيلاء على قيادة الجيش. أرجو أن يعرف المجلس الموقف أن هذا الموضوع بالنسبة لي مشحون بمشاعر لا أستطيع مغالبته، وقبل أي شيء وبعد أي شيء فالإنسان أولا وأخيرا إنسان. في هذه العملية فقدت أقرب الناس لي وأقربهم على الإطلاق، ولكن حينما وصل الموضوع إلى الجيش وإلى القوات المسلحة وبان إن احنا داخلين في حرب أهلية أو هناك خطر انقسام، كان لابد لي أن أخذ قرار. كان هناك بعض المغامرين الذين لا يهمهم غير مصالحهم وامتيازاتهم، وقد حاولوا الدفاع عنها بأي وسيلة وغرروا في سبيل ذلك بغيرهم. كان لابد أن أنا أتخذ قرار، وكان لابد أن أسير في هذا القرار مهما كانت الناحية العاطفية، وكان لابد من إنقاذ الوطن. والحمد لله رغم العواطف قد استطعنا أن ننقذ هذا الوطن من الانقسام ومن الألغام. النقطة الخامسة في الاستعراض هي الخاصة بالعمل العربي وما استطعنا إخراجه فيه. المعركة تقتضي كل القوة العربية بتمامها وشمولها. وتمت اتصالات، كلكم تعرفوا القصة في البداية، مع القوة التي شاركت مشاركة عملية في المعركة، ولكن آمنا أن لابد من العمل لكي يدخل الكل في المعركة ويساهموا فيها بقدر وسائلها. النقطة السادسة، دعم طاقة الإنتاج. طبعا في جهد إنتاجي بذل تحت ظروف المعركة، الصناعة قامت بدور كبير، اللي حطيناه في الصناعة وجدناه في الصناعة. 800 مصنع اللي اتعملوا، يمكن في بعضهم ما بيشتغلش النهاردة شغل كامل، ولكن بيدونا انتاج النهاردة بيساعدنا على ان احنا ما نستوردش من الخارج. بغير كل ما وضعناه في الصناعة لا اعرف كيف كنا نتصرف الان. عملية البترول تمشي ماشية، انتاجنا زاد برغم خسارة حقول سيناء. انتاج بترول حقل مرجان وصل الى 100,000 برميل يوميا. الكهرباء مشيت، وعشنا حدث ضخم في الايام الاخيرة وما تنبهناش الى قيمته الكبرى والى معناه. الحدث الضخم ان السد العالي ادى كهرباء والتربينات ضارت، وان هذه الكهرباء وصلت الى القاهرة والى الوجه البحري. الزراعة كلكم عارفين محاصيل هذا العام الحمد لله كانت كويسة. احنا النهاردة نقوم بتوجيه الاقتصاد ليكون اقتصاد حرب وليتحمل معركة طويلة. ده الاساس اللي احنا ماشيين عليه النهاردة بالنسبة للناحية الاقتصادية، ان احنا اذا اردنا ان نصمد لابد ان يكون اقتصادنا اقتصاد حرب يتحمل معركة طويلة، لان عدونا سيستخدم ضدنا كل الاسلحة بما في ذلك اسلحة الضغط الاقتصادي. النقطة السابعة، في استعراضنا بالنسبة لتحركنا الدولي، كان هناك من يتصورون اننا سوف نعزل دوليا. ما حصلش، كنا نحن نتحرك اكثر كل يوم لتوسيع دائرة الاصدقاء وتضييق دائرة الاعداء وحصرها في بؤرة محددة. وانا اعتقد ان هذا التحرك العالمي ضروري، لا نستطيع ان نواجه ازمتنا بالشلل عن التحرك او التحرك دونه. لا شيء يمنعنا ان نتحرك باقصى ما نمكن. وفي نقطة العمل السياسي والعمل العسكري، اريد ان احدد موقفنا باختصار ولكن بوضوح، وارجو الا اضطر الى ذكر تفاصيل كثيرة. نحن اولا وقبل كل شيء نحتاج الى وقت لاتمام استعدادنا العسكري. لقد استكملنا، وليس هذا سرا، مقدرة الدفاع. واذا لم يستطع العمل السياسي ان يصل الى ما يرضي اهداف نضالنا، فنحن لم نخسر شيئا، نكون قد استكملنا اسباب قوتنا، واثقين في فاعليتها ومطمئنين، ونكون في نفس الوقت قد استطعنا ان نجد اوسع التأييد لحربنا المشروع. ذلك ما اراه باختصار ووضوح، وارجو ان يراه مجلسكم الموقر معي. الان ونحن نواجه ما نواجه، نستعد لخطة 50 سلسة تبدأ في اول يوليو سنة 70 بمشيئة الله، وتحقق لنا عدة اهداف. عمالة كاملة لكل قوى العمل المستجدة في تلك الفترة، وتقدر ب1,700,000 عامل. توفير كل السلع الاستهلاكية اللازمة، تغيير هيكل الانتاج، والتركيز على الصناعات الثقيلة والكيماوية والصناعات التصديرية، تطوير الزراعة والوصول الى الاستغلال الكامل لكل ارض السد العالي، اعطاء اهمية كبرى للسياحة، تحقيق الاستفادة الكاملة من انطلاقة واسعة المدى في البترول ومعروفة احتمالات البترول. هذا في التطور الاقتصادي. التطور الاجتماعي، زيادة عدد الطلبة في الجامعات والمعاهد العليا، والتوسع في الخدمات الصحية والتأمين الصحي. تطورنا الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن ان توقفه اي صدمة. لا بد ان نتحقق. من ان الاعداء لا يتكالبون علينا الا لانهم يشعرون اننا نتقدم واننا نحقق وننجز. لو كنا في مكاننا قابعين لما اهتم بنا احد. الحرب ضدنا دليل على سلامة طريقنا. لابد ان نصمم على طريقنا، طريق التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي، طريق الاشتراكية. لابد ان نزيل كل عقبات من طريق النمو. نحن احيانا نعقد الامور لانفسنا في القطاع العام وفي القطاع الخاص، ونحن نطلب اطلاق امكانيات العمل في حدود الميثاق. وبحثت هذه المواضيع في مجلس الوزراء في حدود الميثاق ومبادئ الثورة الاجتماعية، يعني حتى نعطي الافراد مزيدا من امكانية العمل، وحتى نزيد من قوة الانتاج سواء بالنسبة للقطاع العام او بالقطاع الخاص. ايها الاخوة المواطنون اعضاء مجلس الامة، ان النكسات عوارض طارئة في حياة الشعوب، لكن الشعوب دائما اقوى من النكسات بايمانها وبثباتها وبعملها وبنضالها وبتصميمها على التقدم مهما كانت العوائق. ان هذه الامة العربية وشعبنا بين شعوبها قادرة، وهي اقوى من كل العوارض الطارئة، وهي ابقى من كل هذه العوارض. ولها النصر عزيزا حاسما اكيدا باذن الله وعونه. وفقكم الله والسلام عليكم. وهكذا ايها الاخوة المواطنون، من قلبه المفتوح ومن فكره الطليق الواسع، كان هذا الحديث الصريح امام ممثلي تحالف قوى الشعب العاملة في قاعة مجلس الامة.